الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فلو تأملت كثيرا من آيات كتاب الله تبارك وتعالى والتي وردت فيها كلمة الحق للاحظت أنه قلما تأتي كلمة الحق إلا مقترنة بضدها وهو الباطل، والعكس بالعكس، إذا ذكر الباطل كذلك يذكر ضده وهو الحق في كثير من آيات القرآن الكريم. وقل أن تجد الحق يذكر دون ذكر الباطل إلا في مواضع لحكم مخصوص، وقل أن تجد الباطل يذكر دون أن يذكر معه الحق. يبقى هما متقابلان، شيء معنى وعكس، كلمة وضده، لأن الحق هو القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى من يثبت وجوده. فمجرد تعرف الإنسان على الحق ووصوله إليه يجعله يستيقن بأنه الحق فعلا، بخلاف الباطل. الباطل بهرج وزينة وزخارف، يحتاج إلى وسائل معه لتظهره، وهي وإن كانت ضعيفة فإن الباطل أضعف منه، أضعف من الوسائل التي تزينه. فلماذا كان الحق بهذه القوة؟ حق في ذاته قوي. كلمة الحق أصلا معناه إيه؟ معناه الشيء الثابت. الحق معناه الثابت الذي لا يتغير ولا يقبل التلون ولا التعدد. فلماذا كان الحق بهذه المثابة، بهذه الطريقة، بهذا المعنى؟ لأن مصدره واحد وهو الله. فكما أن الله واحد لا شريك له وهو الحق المبين سبحانه وتعالى كما سمى نفسه في كتابه وقال سبحانه وتعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فإنه لا يصدر عنه قولا وفعلا إلا الحق. قال تعالى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق سبحانه وتعالى، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبما أن الله عز وجل قوي عزيز على كل شيء قدير فكذلك ما يصدر عنه، فالحق لأن مصدره الحق وهو الله قوي في ذاته، الحق قوي، ولهذا ما أضعف الباطل إذا وجه بالحق، والباطل ضعيف لأن مصدره ضعف في ضعف. قال الله عز وجل كما سمعنا قل جاء الحق، وطالما جاء الحق فلا وجود للإيه؟ للباطل. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني لا وجود له ولا يعمل حاجة. ولأن الحق كما قلنا مصدره الحق وهو الله، فالباطل بعكسه مصدره الباطل وهو إبليس، وما ينشأ عن إبليس فهو باطل مثله، فلا ينتج الباطل إلا باطلا. ولهذا ورد في تفسير الباطل في هذه الآية أنه إبليس، وما يبدئ الباطل وما يعيد، قالوا من معاني الباطل إبليس. يبقى إذن إبليس وما ينشأ عنه باطل في باطل. وكما أن الحق قوي منتصر دوما فإن الباطل ضعيف منهزم دوما. ليه؟ لأن الحق قوته كما قلنا في ذات الباطل بيحتاج إلى مجموعة عوامل تقويه. طيب شوف في كتب السنن والمسانيد بل والصحاح حديث الدجال، والدجال أيضا من الباطل الذي سيكون بين يدي الساعة. إذا خرج المهدي وقام يصلي بالمسلمين صلاة الفجر أذن الله عز وجل حينئذ بنزول عيسى بن مريم، وبينما المسلمون يصفون صفوفهم بالصلاة صاح صائح خرج الدجال فيخرج إليه عيسى عليه السلام ليقتله حتى يدركه عند باب لد في أرض الشام. أسأل الله عز وجل أن يجعلها قلعة للإسلام وأن يخلصها من دنس أعداء دين اليهود وغيرهم. فإذا أدركه عند باب لد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدركه عيسى فإذا أخذ حربته ليقتله إن مات كما ينمات الملح في الماء. الناس يعني إيه؟ يدوب يذوب مش مستني ضربة نبي الله عيسى عليه السلام. هكذا الحق إذا قام أمام الباطل لا يثبت الباطل أمامه. وقل جاء الحق وزهق الباطل. زهق يعني ذهب إلى غير رجعة. الزهوق من معنيه الموت الذي لا حياة بعد. إن الباطل كان زهوقا يعني في أشد ضعفه فإذا مات لم يقم ولم تقم له قائمة بعد ذلك. تذكر كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية وهو على بعيره يطوف حول الكعبة وحولها 60 و300 صنم وكان يشير بمحجنه العصا المعقوفة المعوجة الرأس يشير بعصاه وهو يطوف إلى الصنم ويقعد الآية فيخر الصنم لوجهه من غير حاجة إلى معول ولا من يحمل المعول ولا يهدم ولا شيء من هذا يسقط لوجهه هكذا. هذا من ضعف الإيه الباطل أمام الحق. ولهذا من أوصاف الحق أنه قوي. من أوصاف الحق أن قوته ذاتية. من أوصاف الحق أنه واحد لا يتعدد. فماذا بعد الحق إلا الضلال. من أوصاف الحق أن الباطل لا يثبت أمامه. وعكس الصفات الأربعة دي للباطل. ولهذا قال الله عز وجل في وصف الحق وقوته بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يعني يدمغه يصيبه في دماغه. وإنما الحياة في الرأس. فإذا ذهبت الرأس ذهبت الحياة. ده على تفسير التفسير الثاني يدمغه يعني يقتله والمعنى ينقلب به فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا إياك ثم إياك أن تتعلق بالباطل يوميا. ابن خزيمة المحدث أبو بكر بن خزيمة المحدث المعروف كان له شيخ من المحدثين وهو في جنازة يوما قال له قائل أنا يعني الحديث الفلاني قلت فيه كذا وقد قال عنه فلان كذا وكذا وقد قال إذن فأرجع إلى ما قال فلان وفلان. فقلت أنت الإمام يعني طب ما يعني كان ممكن تدافع. قال كلمة عجيبة قال لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. الحمد لله رب العالمين.